ولا مانع من استمرار الدعاء لحافظ الاسلام، واذا كان بعض الناس هو حافظ الدعاء لا باس الان ان يدعو الله صلى الله عليه وسلم ويقرر المغفره والتوبه والتوجه الى الله تبارك وتعالى في المغفره. يذكر الاخوه على ان السنه على من رفع الا التكبيره الاولى ثم يضع يديه ولا يرفع، الاولى يرفع الله اكبر ولا يرفع يديه حتى ينتهي من الصلاه. فالتسليم يكون بصوت خافت الامام والسلم والسلم والسلم الامام. ونسال الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص والقبول وجزاكم الله خيرا. ونذكر الاخوه رفع الجنازه عدم رفع الصوت بالذكر حال رفع الجنازه وحال المسلمين في الطريق عند القبر، لان السنه ان يكون المسلم يمشي بجنازه وراء عليه السكينه. ايضا نسال اخواننا على ان لا يشغلوا في المقبره من حجاره والتراب والحجر والطين يجي كذا، ولكن يتبعوا هدي الرسول عليه الصلاه حيث انه قال استغفروا لاخيكم فاذا الف. فنسال الله تبارك وتعالى ان يهمنا واياكم يا اخوان تطبيق السنه ان تشتغلوا عند القبر بالاستغفار للميت، وان لا تشتغلوا لا بحديث الدنيا ولا بالامور ليس لها من الشر في شيء. فنسال الله ان يهمنا واياكم تطبيق السنه حتى تؤجروا. ويا اخوه اجر عظيم لك في كل قراءه ولا في الجنة، أجر عظيم بكل قراءة بالصلاة عليه الجنازة باتباع جنازة وقوم عند القبر وتستغفر وتذكر خشية الله وتذكر الموت ففيه موعظة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بأن نزور المرضى وأن نتبع الجنازة وأن نزور المقابر حتى نتذكر الآخرة ونتذكر رجوع إلى الله تبارك وتعالى. فنسأل الله أن يهمنا وإياكم تطبيق السنة وأن يرزقنا ولا تدفع الله احد مثلكم اناس صالحين متقين ان يصلوا علينا. ونسال الله ان يرزقنا واياكم التقوى والهدى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على هذا المجيء. استووا. هناك تسليمتان في بقية الصلوات، ولكن تتميز صلاة الجنازة عن سائر الصلوات بأن الإمام لا يرفع صوته بالتسليم، حكمة يجب الخضوع لها. الإمام في صلاة الجنازة يسلم يمين ويسار لكن لا يرفع صوته جهرا كما هو السنة في الصلوات المفروضة، فهو يسلم سرا، وبلا شك سيتسلسل السلام يمين ويسار، والصف الثاني الذي يلي الصف الأول يلاحظ أن هؤلاء الذين بين أيديهم سلموا يمين ويسار وهكذا، فلا يقول أن أحد كيف نحن بدنا نسلم، لأن هذا أمر ظاهر للعيان، يبصر كل الصف الثاني يرى الأول والثالث يرى الثاني وهكذا. المهم صلاة الجنازة تسليمتان، وما يقوله البعض أن صلاة الجنازة تختص بتسليم واحدة هذا الكلام لا أصل له في السنة. نعم في السنة بصورة عامة في كل الصلوات يجوز أن يقتصر المصلي على تسليمة واحدة، لأن هذه التسليمة الواحدة يخرج بها المصلي من الصلاة، لكن تمام السنة أن يسلم أيضا على يساره، لا فرق في ذلك بين الصلوات الخمس المفروضة وبين صلاة الجنازة. فالتزام التسليم في صلاة الجنازة بتسليم واحدة فقط هذا ليس له أصل في السنة. كل ما يمكن أن يقال يجوز الاقتصار على تسليمة واحدة في صلاة الجنازة كصلوات الفريضة، لكن الأفضل في الصلوات المفروضة وفي صلاة الجنازة تسليمتان كما سترون، ولا أقول كما ستسمعون لأنكم سوف لا تسمعون التسليم جهرا وإنما تتنبهون إن شاء الله كما ذكرنا آنفا. الله أكبر.